الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، فإن معركة المصير التي قاد الله وقدر أنه لا تخبو نارها ولا تخمد جذوتها ولا يسكن لهيبها، بل تظل مستعرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي معركة الحق مع الباطل، هي معركة الحق مع الباطل، معركة الهدى مع الضلال، معركة الإيمان مع الكفر. إن الحق وأهله يحبون ويريدون للعالم أن يعيش في أمن وسلام، والله هذه حقيقة. الحق وأهله يريدون ويحبون للعالم أن يعيش في سلم وأمان، مبنيين على الاستسلام لدين الله وشريعته، لكن أهل الباطل لا يريدون ذلك، لكن أهل الباطل لا يحبون ذلك، ولا يمكن أن يرضوا عن أهل الحق حتى يكونوا معهم، ولا يمكن أن يرضوا عن أهل الحق حتى يكونوا معهم في كفرهم وفي ضلالهم وفي فسادهم وفي ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الباطل وأهله لا يريدون، الباطل وأهله لا يتركون الحق وأهله في أمان، لا يتركون الحق وأهله يكونون في أمان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا يتركون أبداً الحق وأهله يكونون في أمان، وهم الذين يشعلون الحروب ويؤججون نيرانها بالفتن، بالكيد والمكر والخداع والحيل والألاعيب، لكن الله سبحانه لهم بالمرصاد. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فهذه المعركة أيها الأخوة هي انتفاضة الحق أمام صولات الباطل، هي انتفاضة الحق أمام صولات الباطل. ومهما اتحدت راياته وكثر جنده وعظم كيده وأحدق خطره، ومهما علا وانتفخ وانتفش، ومهما صال وجال، ومهما ضعف الحق وانزوى، ومهما ضعف الحق وانزوى، وقل أعوانه، وقل رجاله، وقل أنصاره، وقل دعاته، وقل المدافعون عنه، فإن الحق يبقى حق، وإن الباطل يبقى باطل. الحق يبقى حق، وإن جافاه كل الخلق يبقى حق، وإن عاده كل الخلق يبقى حق، وإن حاربه كل الخلق يبقى حق، يبقى حق، وإن ألبس ثوب الباطل يبقى حق، وإن شوه صورته يبقى حق، وإن شوه صورته بالتهم والافتراءات والتشويه والتشويش والتزوير والتلفيق والتحريض يبقى حق مهما فعلوا، يبقى حق، يبقى حق، وإن لم ينصره أحد يبقى حق، والباطل يبقى باطل مهما زخرفوه، مهما بهرجوه يبقى باطل، مهما بلغت زينته، مهما بلغت حليته يبقى باطل، وإن لبس ثوب الحق يبقى باطل، يبقى باطل، وإن كان كل الناس معه يبقى باطل، وإن نصره كل أحد يبقى باطل. ومثل الباطل كشجرة الشوك في الأرض الصحراء القفر، ضخمة لكنها هشة ليس لها جذور. مثل الباطل كشجرة الشوك في الصحراء، ضخمة لكنها هشة لا جذور لها، تأتيها نسمة الحق، أقول نسمة الحق، لا أقول رياح الحق، ولا أقول أعاصير الحق، ولا أقول عواصف الحق، لا، مجرد نسمة الحق تقلبها وتدحرجها وتلقي بها في مكان سحيق. ومثل الحق كشجرة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت، ضاربة في أعماق التربة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تضربها أقوى وأعتى أعاصير الباطل وأقوى عواصف الباطل فلا تؤثر بها، فلا تحركها، فلا تزحزحها، فلا تكسرها، فلا حتى تميلها، بالكاد تصيب بعض الأوراق أو بعض الأغصان وتمضي وتمر، وسرعان ما تتعافى وتتجدد وتترعرع وتبقى واقفة صامدة، تقف صامدة ثابتة قائمة شامخة. فالحق يبقى حق وإن لم ينصره أحد، والباطل يبقى باطل ولو نصره كل أحد، وإن كان للباطل ألف صولة وصولة فإن الحق تكفيه صولة، إن كان للباطل ألف جولة وجولة فإن الحق تكفيه جولة، والتاريخ خير شاهد. فهذه حطين خير شاهد، وهذه عين جالوت خير شاهد، جولة للحق بعد جولات وجولات للباطل. فاطمئنوا أيها الأخوة، لا تخافوا على الحق ولا تقلقوا على الحق، خافوا على أنفسكم إن أنتم خذلتم الحق، إن أنتم تخليتم عن الحق، خافوا على أنفسكم. فالحق إن لم ينصره أحد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فلا تبتئسوا لما تروا، فلا تبتئسوا لما تروا، ولا تيأسوا، ولا تقنطوا، ولا تهنوا، ولا تلينوا ولا تستكينوا ولا تخجلوا من ضعف الحق وانزوائه. مهما كان الحال كونوا متفائلين، كونوا مستبشرين، كونوا واثقين بالحق الذي معكم. مهما رأيتم من انتفاخ الباطل وانتفاشه واستعلائه وضعف الحق وانزوائه، فإنما هي جولة أو جولات، والعاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الأخوة، التاريخ يشهد أنه قد كان لنا دلالة واضحة وحجة دامغة أن الله عز وجل يعز دينه وينصر رسوله ويظهر كلمته ويعلي أمره، وإن كان أهل الباطل أكثر وأقوى وأهل الحق أضعف وأقل. الله عز وجل يظهر دينه، يعز دينه وينصر رسوله ويظهر كلمته ويعلي أمره، وإن كان أهل الباطل أكثر وأقوى وأهل الحق أقل وأضعف. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا ما قدره الله، هذا ما حكم به أن الفئة القليلة المؤمنة الصابرة تغلب بإذن الله الفئة الكثيرة الكافرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب القوي العزيز في كتابه المحكم وفي قدره المبرم، قد كتب وحكم في كتابه الأول في اللوح المحفوظ قدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل، أن النصرة له ولكتابه ولرسوله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. قدر لا يبدل ولا يغير ولا يمانع ولا يخالف، أن النصرة له ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين. فلا يهولنك ما ترى من كثرة أهل الباطل، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. كن على يقين وعلى ثقة، مهما بلغت كثرتهم لن يضروا الله شيئا ولن يضروك إلا أبا. فلا يهولنك ما ترى من كثرتهم، ولا يخيفنك، ولا يحزنك ما ترى من كثرة أهل الباطل. نعم، إنهم كثيرون وكثيرون جدا، هذه حقيقة ثابتة أكدها القرآن الكريم وأكدتها السنة النبوية. فالله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وغير ذلك الكثير في القرآن الكريم مما يؤكد على كثرة أهل الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف هي قلة أهل الحق وكيف هي كثرة أهل الباطل. الحديث في الصحيحين، وهذه رواية البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، يعني في خيمة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك، اسمع، إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، من يجدها؟ من يراه؟ أين هي؟ شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، وما أنتم في أهل الشرك، في أهل الشرك، إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. ما هذه النسبة؟ أين هذه النسبة؟ أين نحن في جنب أهل الشرك؟ أين نحن في جنب أهل الضلال؟ في جنب أهل الكفر؟ في جنب أهل الباطل؟ أين نحن؟ ما نسبتنا؟ فقلة أهل الحق إلى جنب أهل الباطل حقيقة ثابتة. لكن السؤال، هل هذه الكثرة أخافت أهل الحق؟ هل أزعجتهم؟ هل أرهبتهم؟ هل أخضعتهم؟ هل زعزعتهم؟ هل جعلتهم يتخلون عن الحق وعن نصرة الحق وعن الدفاع عن الحق؟ كلا إطلاقا، ما حدث شيء من ذلك. فما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا، فما ضعفوا وما وهنوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أمام كثرة الباطل وأهله. إنما كان قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، استمسكوا بالحق الذي معهم، استمسكوا بالحق الذي معهم، واعتصموا بالحق ربهم، اعتصموا بالله الحق، والتجأوا إليه واستعانوا به وطلبوا منه النصرة، فنصرهم على أعدائهم، انتصروا على أعدائهم وأرغموهم، أرغموا أنوفهم وألزموهم حدهم وردوهم على أدبارهم خائبين خاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الذي لا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها قليل والعاملين بها كثير، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، ما انتصر الحق في ميدان بعدد وعدة أبدا، ما انتصر أهل الحق وما تغلبوا على أهل الباطل بعتاد وعدد وعدة، إنما هو المدد من الله، إنها معية الله وعناية الله ورعاية الله وإعانة الله، هو الذي أمدهم، هو الذي أعانهم، وهو الذي نصرهم لما اعتصموا به والتجأوا إليه. فهو سبحانه ألف بين قلوبه ووحد صفه وجمع كلمتهم وربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. هو سبحانه، هو سبحانه يقذف الرعب في قلوب أعدائهم ويمزقهم كل ممزق، ويشتت شملهم ويفرق جمعهم، ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم، ويسلبهم حلمه، ويطمس على أموالهم، ويشدد على قلوبهم، ويجعل دائرة السوء عليهم، ويجعل الملائكة يضربون في وجوههم وأدبارهم، ويضربون أعناقهم، ويضربون منهم كل بنان. هو سبحانه، هكذا هكذا تنتصر الفئة القليلة المؤمنة الصابرة بإذن الله على الفئة الكثيرة الكافرة، هكذا ينتصر الحق على الباطل. فإياك والإحباط، إياك والإحباط، ابذل جهدك وابذل وسعك واستنفذ طاقتك في أي وسيلة من وسائل نصرة الحق، وانتظر حتى يأتي الله بأمر من عنده. يعني ابذل جهدك وابذل وسعك واستنفذ طاقتك في أي وسيلة من وسائل نصرة الحق، وانتظر حتى يأتي الله بأمر من عنده. فالله عز وجل يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولو كره الكافرون. فلا مجال للإحباط، أرِلها من نفسك أنك على الحق، لا يضرك من خالفك حتى يأتي أمر الله وأنت كذلك. على عاتقك مسؤولية كبيرة في إحقاق الحق وإبطال الباطل في المكان الذي أنت فيه. الكثير يتبرع ويقول ماذا أفعل وماذا علي وماذا أستطيع، لا أستطيع شيئا. لا تستطيع الكثير، عليك مسؤولية كبيرة ومسؤولية عظيمة في إحقاق الحق وإبطال الباطل في المكان الذي أنت فيه بقدر ما أوتيت وبقدر ما تستطيع. لا مجال للإحباط، لا مجال للإحباط، لا مجال للتشاؤم. أرِلها من نفسك أنك على الحق، لا يضرك من خالفك وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك أرِلها من نفسك أنك على الحق، لا يضرك من خالفك حتى يأتي أمر الله وأنت كذلك. عليك مسؤولية كبيرة في نصرة الحق، في إحقاق الحق بالقدر الذي تستطيع في المكان الذي أنت فيه. فإن فعلت ذلك فإن الله عز وجل ينصرك، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إحقاق الحق وإبطال الباطل. اللهم اجعلنا ممن يحقون الحق ويبطلون الباطل، اللهم اجعلنا ممن يحقون الحق ويبطلون الباطل، اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم اجعلنا من رجال الحق ومن أعوان الحق ومن دعاة الحق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا البلاء، واصرف عنا السوء، واكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمك يا ربنا يا أرحم الراحمين، رحمك يا أرحم الراحمين، رحمك يا أرحم الراحمين بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارفع ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم ادفع عنهم الظلم، اللهم ارفع دعوتهم، اللهم انهم يقولون يا رب فارفع دعوتهم واستجب دعاءهم، اللهم استجب دعاءهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على الظالمين، اللهم انصرهم على الظالمين. اللهم ارحمك بالمستضعفين يا رب، انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، يا رب انهم جوعى فاطعمهم، يا ربي إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، يا ربي إنهم عراة فاكسهم، يا ربي إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مغلوبون، اللهم إنهم مغلوبون، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم أنت حسبهم، اللهم أنت حسبهم، اللهم أنت وليهم، اللهم أنت نعم المولى ونعم النصير، اللهم أنت نعم المولى ونعم النصير، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم إن عبادك قد خذلوهم، فاجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا، أنت نعم المولى ونعم النصير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين والخائنين، اللهم عليك بالمتخاذلين، اللهم عليك بالكافرين والمشركين، اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نضرأ بك في نحور الجميع، اللهم إنا نضرأ بك في نحور الجميع، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم فلق جمعهم، اللهم فلق جمعهم وشتت شملهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم ربنا ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.